يقول: ما تقول في رجل لم يأتي إلى صلاة المغرب مع الجماعة بسبب الإفطار ثم يصلي الجماعة مع عائلته، مع العلم أن هذا الرجل يصلي الصلاة في الجماعة كل الأوقات غير المغرب؟ ما ينبغي له ذلك، وكونه يحرص على جماعة المسلمين ولا يصلي في بيته حتى ولو كان جماعة، لا شك أن هذا هو المخاطب به، وهو مخاطب بإقامتها في المساجد مع الجماعة. لكن إن تأخر لعارض مثلا أو لتعلق نفسه بالطعام مرة، أما أن يجعل ذلك على سبيل الدوام فهذا لا يصح منه. كونه محافظا على الصلاة لا يصح منه أيضا أن يستثني صلاة المغرب فيصلي في بيته حتى ولو كان جماعة، لأن المؤمن الذي يحافظ على الصلاة ينبغي ألا يترك الجماعة، لا سيما وأنه ليس لديه عذر عن عدم حضورها. لو كان الأمر طارئا مرات متقطعة بحيث تعلقت نفسه بالطعام ولم يستطع أن يدرك لقلنا حسن، لكن أن يجعلها عادة له فلا ينبغي، فيذكر بفضل صلاة الجماعة وأيضا مشاركته لإخوانه المسلمين وإقامة هذه الفريضة، فلعله يستجيب ويكمل هذه الصلاة معكم، والله أعلم.